والكتاب الثاني وزمنه يسير بإذن الله قرابة 10 دقائق فقط، كتاب بر الوالدين. ومن أفضل الأعمال الصالحة عند الله هو بر الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث المسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وفي لفظ: أفضل الأعمال عند الله. هناك أحب وهنا أفضل. ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة وتيسير الأمور وأيسرها فعليه ببر الوالدين. قال سبحانه عن عيسى: ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ابن كثير رحمه الله: من كان بارا بوالديه كان متواضعا سعيدا. ولهذا تجد البار بوالديه تتيسر له الأمور ومن كان معه بسبب بر الوالدين. ويدل عليه أيضا حديث الغار في الحديث المتفق عليه لما توسل ذلك الرجل ببره بوالديه. ومن رحمة الله عز وجل أن البر بالوالدين ليس خاصا بحياتهما، بل إن البر بهما يلحقهما بعد وفاتهما، لننتفع نحن ببرهما ولينتفع هما بدعواتنا لهما. نعم.